رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن ندخلها أبدا ما داموا فيها إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.